النظام الاقتصادي الإسلامي بعد هذا أخذ سيئة أهواء الغرب في إيه؟ في الربا. لأن الغرب قايمة نظرياته واقتصاده على ربا، إحنا عايزين نقوم برضو نظرياتنا واقتصادنا على إيه؟ على ربا. يقول له طب يا ريتك خدتها تجريبي، طب ما تشوف انتهوا إلى أن قالوا في الربا ماذا؟ إشمعنى أنت تبدأ من الشيء اللي هم نفسهم بدأوا يقولوا مش نظام؟ كنز إله الاقتصاد عندهم ولا لا؟ ماذا قال كنز اللي جه أنقذ اقتصادية في بريطانيا بعد الحرب؟ إله إيه؟ رفض الربا وقال إيه؟ المال لا يؤدي وظيفته الكاملة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى الصفر. يعني إيه؟ يعني لا فائدة. ليه؟ قال لك لأن التوازن من الخلق. لأن معنى إن واحد ياخد ربا 105 زيادة يعطيها مين؟ ده اللي ما عندوش، اللي ما عندوش مال فاقترض 100، تقوم تقول له اديهم 105، ده هو ما عندوش، ده مقترض 100، تقوم تقول له اديني 105، وانت اللي عندك 100 فائضه عن حاجتك، لان معنى انك مقرض ان ليك فلوس مركونه ما انتش عايزها في دولاب حياتك، يعني مش عايزها فلوس سايله في الناس، مش كده ولا ايه؟ تقوم اللي مش معك اللي مش عايز تزود له ماله ممن؟ من مين؟ الله، من المحتاج. طيب الزائد تزيده والناقص تنقصه، يبقى دي اي قاعده دي تمام. راح الراي الزائد تزيده والناقص تنقصه، اذا فالزائد زائد الى نهايه الى لا نهايه، والناقص ناقص الى لا نهايه. يبقى التمدد يجي في المجتمع ولا لا؟ هذا يزيد زياده لا نهايه، وده ينقص نقصا، يبقى ده يؤدي الى ايه؟ عدم التوازن. ولان المال يصير في ايه؟ في جانب واحد. اذا صار المال في جانب واحد ابتدأت ايه؟ التسخير الصح بقى. يبقى اللي عايز ياكل يروح للي عنده مال يقول لي اديني عشان اجيب قرصايه. مش كده اللي يحصل؟ يبقى يجي التسخير الايه؟ التسخير الحقيقي بقى. يجي هنا. وبعدين قال لك ويا ريت يقتصر على كده. اللي عنده المال بقى ده يستطيع ان يستذل الاخرين بانه يشتري ضمائرهم، وده اللي كان اشتري ضمائر الخضاع. كده؟ يشتروا مصالح الحكومات، يروحوا شاريين حكومة بحالها كده، يسقطوا حكومات ينزقهم وتكلمون الحقيقيون. يبقى المال والحكم معا، المال يجي فساد ولا ما يجيش فساد؟ لكن لما بيبقى المال في جهة، حكم في جهة، هي الشيوعية فشلت ليه؟ طب كان مثلا في غير الشيوعية المالكون شيء والحاكمون ايه؟ شيء اخر. لكن انت دلوقتي بقيت مالك وحاكم، لا القوتين الاثنين معاك، خلاص يبقى مفيش مفر من الاستذلال، لا مفر من الاستذلال. يبقى اذا لما يجي كنز مثلا ويقول لك ايه؟ ان المال لا يؤديك وظيفته الكامله الا اذا انخفضت الفائده الى ايه؟ الى صفر. انتهى الى نظريه الاسلام ولا لا؟ ها؟ انتهى الى نظريه مين؟ الى نظريه الاسلام. ها؟ يجي واحد يقول لك اقتصادنا يضيع. امال نبني اقتصادنا على ايه؟ قول له لانك انت رابط اقتصادك باقتصاد اوروبا، مش كده؟ اصلك انت ما عندكش ذكهم معذورين في انهم يصنعوا ذلك، انما انت لا عذر لك، لان انت مش معذور، لان عندك دين بيعمل ارضيه سخاء قبل الحاجه، ارضيه سخاء. ولذلك لما تيجي تقرا القران تعالى في سوره البقره وشوف ايه الربا، تجد ايه الربا قبلها 22 ايه، قبلها 22 في النفقه. تبدأ بقول الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. 22 آية في النفقة. أيود أحدكم أن تكون له جنة الذين لا يسرعون ما أنفقوا منا ولا إيه ولا كل الآيات دي جاية علشان إيه؟ النفقة بيسخ النفس البشرية. وبعد ما يقول والله إن رضيت بالنفقة يبقى لا محتاج، إن رضيت بتسخيتي لك في أن تنفق على المحتاج يبقى ما فيش إيه؟ فيش محتاج. طب وين ما رضيتش؟ أنت ما أنتش راضي تنفق وأنا كمان ما أنتش راضي أراضي. ما أنتش راضي تنفق في سبيل الله. مش دي حقك يا سيدي. اللي ما عندوش يقول يدفع زيادة للي عنده، دي مسألة مش مهضومة أبدا. أمال نعمل إيه يا رب؟ أم أن نتوسط في المسألة. مش لما بنختلف في حاجة أنت شادد في ناحية وأنا شادد في ناحية، بنعمل إيه؟ مش بنقول نلتقي في منتصف الطريق عشان نعمل حل؟ مش كده ولا ايه؟ ام قال انت ما انتش راضي تنفق وانا خلقك ما انتش راضي بالربا، طب نعمل ايه يا رب؟ والله اقرضوا قرض حسن يبقى ليك بس المال بس، وانا اديك الايه؟ الفايده. يقوم يجيب آية الدين، آية يجيب النفق، وبعدين الربا حرام، وبعدين يجيب آخر حلا وسطا الدين. ما انتش راضي تديله خالص من غير ما كده، لا اديله دين، بس انا اللي هديك الايه، انا اديك الفايدة، فيضاعفه ولا خد المضاعفة مني انا، خد المضاعفة مني انا، ويوثق الدين وهو الى اخره. دي مش عندهم هم، لانها هي نظريات بعيدة عن الدين هنا، انما انا نظرية الاقتصادية عندي مربوطة بايه، مربوطة بالدين، مربوطة بالدين، بحيث ان كثيرا من الناس من اختمرت في نفوسهم ايات التدين بيدي اكثر مما طلب منه في الزكاة، مش كده ولا لا؟ معنى انه بيدي اكثر يعني ايه؟ يعني ان الطبع بتاعه مستقيم وسلس في يد ربه، ثم يقول له انفق بينفق. هم ما عندهمش كده، يبقى معذورين كأنهم يقننوا لنفسهم، انما انا ما عذري. ودي مسألة مرتبطة بايه؟ مرتبطة بعقيدة دينية عندي. ونقول له اه، يوم يجي الناس بقى يقول لك يا اخي انتم ما بتفهموش القرآن، لأن القرآن يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، والأرباح اللي موجودة دي مش إيه؟ مش أضعاف مضاعفة، ده بسيطة 105 106 107، مش أضعاف مضاعفة. نقول له أنت خدت أي زي ولا تقربوا الصلاة؟ واحد يقول أنا ما بصليش لأن ربنا قال لا تقربوا الصلاة. مش كده ولا إيه؟ ولا زي واحد يقول إيه؟ ربنا قال يا أخي أقوله أنت نصراني، أنا نصراني، ربنا بيقول إنا نصارى. كده بيقول له يا اخي كمل الايه، الايه الثانيه بيقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون. يبقى ما دام لكم رؤوس اموالكم، يبقى جت اضعاف مضاعفه ولا اقل من اضعاف المضاعفه؟ هو اتكلم في النسبه، ما دام لكم رؤوس اموالكم يبقى ما زاد عن راس المال يبقى ايه؟ يبقى ربا وايه؟ ويبقى حرام. ادي من ناحيه الربا. يجي من ناحية القضية الأساسية في الإسلام، احنا قلنا ان المبادئ المتعارضة حين ترتقي في طريقها تتدابر ولا تتلاقى؟ يا شيخ وبعدين خد بالك من ما فيش خطة بشيرة عندكم، فبناش التراخيص، اثنين واقفين متدابرين يعني قفاهم لبعض كده، افده في افده، متدابرين ولا متقابلين؟ متدابرين. لما يمشي كل واحد في طريق التدابر يقربوا من بعض ولا يبعدوا؟ يبعدوا، مش كده؟ ولما نلتفت نلاقيهم راجعين عن البعد وراجعين تاني كده، يبقى معناها ايه؟ تراجع. يعني المبدا الراسمالي كان متحكم، مش كده؟ وبعدين جاء ضده مين؟ الشيوعي. هل المبدا الراسمالي راق له مذهبه فسار فيه الى اوج واعلى ولا تراجع؟ ما وجه تراجعه؟ عمل ايه؟ ادي للعمال حقوق، مش كده؟ خفف ساعات الايه؟ العمل. عمل لهم مثلا تأمين اجتماعي، عمل لهم تأمين ايه؟ تأمين صحي، ادالهم بعض الاسهم في الشركات اللي بايه؟ بيعملوها، ادالهم مكافآت ايه؟ تشجيعية. دي تراجع عن مبدئه ولا شرود في مبدئه؟ تراجع. يبقى بعد ما كان ماشي كده رجع كده. الشيوعية جت قالوا ما فيش ملكية ابدا وكل حاجة ملك للدولة، سبتت على كده ومشت طوالي ولا رجعت كده؟ ليه؟ قالت ايه؟ قالت الحافظ وقالت سهول سيبيريا اللي كانت بتمول الدنيا كلها امس، دلوقتي روسيا عمالة تبيع رصيدها من الذهب عشان تشتري قد تاكل. بعد سهول سيبيريا ما كانت بتعمل ايه؟ مقضية العالم امس كله. ده دليل على ايه؟ الحافظ امتنع فالانتاج قل، فاللي كانت متميزة فيه اصبحت، فتراجعت وقالت لا نعمل ملكية برضه، مش معنى يملك كذا ويملك كذا ويملك الله. يبقى بعد ما كان ده ماشي كده رجع كده، وده ماشي كده رجع كده، يبقوا ايه، متواجهين ولا مش متواجهين؟ وكل مدى بيعملوا كده، كل مدى بيعملوا كده، يبقى ده دليل على ان النقطة دي كانت غلط والنقطة دي كانت غلط. ويبقى الصواب فين؟ في ان يلتقي في الوسط. كذلك الاسلام، تملك ولا تملك، الملك لله خلاص، زي ما قلنا اولا مفهوم، والله يحكم فيما يملك، بيقول لك طلع من ملكك ده، ما انتش حر فيه، انت املك بس من طريق حلال، استثمر بس الطريق، اصرف بس الطريق الله، كانك انت مالك غير مالك. يبقى الوسطيه ولا مش الوسطيه؟ وكذلك جعلناكم ايه؟ امه ايه؟ وسطا لتكون شركاء. جه كنز اله الاقتصاد عندهم. قال لهم بريطانيا والعالم ده اقتصاد ضاع من حاجتين اتنين. فين؟ قال في خطين اتنين مش ماشيين مع بعض. ايش الخطين يا ابني؟ قال احنا عندنا خط لازم يبقى فيه ايه؟ انتاج. ليه؟ قال لان ان نبطل الانتاج المصانع تبطل. طيب ولما المصانع تبطل العمال تبطل، ولما العمال تبطل تيجي ايه؟ بطاله. يبقى انا لازم الانتاج ايه؟ والانتاج يستمر ده بان يكون فيه استهلاك، يكون فيه ايه؟ استهلاك. طيب ادي خط يمشي عشان يمنع البطاله. قال لك لكن اذا استهلكنا على قدر ارادنا ما يحصلش عندنا تنميه. يعني واحد راكب 100 ريال لو صرفهم كلهم في الشهر ما يجيش يوم هيشتري ثلاجه، ما يجيش يوم يشتري تلفزيون، مش كده ولا لا؟ ما يحصلش عنده ايه؟ تنميه، ما يبقاش عنده، حياته تفضل كده. الله، اذا لازم يحصل مع الاستهلاك توفير وادخار، مش كده؟ يبقى لازم خطين اثنين يمشوا مع بعض، استهلاك يؤدي الى الانتاج، وتوفير يؤدي الى التنميه والمفروض، وتوفير يؤدي. فان استهلكنا كل ما عندنا يبقى مش هيجي يوم ما ننموش. يعني واحد مثلا عنده مصنع، المصنع ده مثلا بيدر عليه 1000 ريال في الشهر، ان قعد يصرف 1000 ريال في الشهر مش هيجي يوم يكبر المصنع او يرقي الاته او يعمل اي حاجه. يبقى لازم بيجيب 1000 يوم يعمل ايه؟ 700 ويخلي 300، 300 على 300، وبعدين بدل المكنه دي ما هي قوه 2 حصان يجيب مكنه ايه؟ قوه 4 حصان. يبقى يحصل ايه؟ تنميه ولا لا؟ يبقى اذا التنميه لازم تمشي مع الانتاج. الانتاج يحتاج استهلاك، مش كده؟ استهلاك يتطلب نفقه، والتنميه تحتاج ادخارا، مش كده؟ الادخار ده يتطلب انك توفر بعض الناس. يبقى الدولة اللي تقدر تحكم نفسها حكم بحيث تمشي الخطين دول متوازيين مع بعض تبقى دولة تنجح. دولاب الانتاج ماشي ودولاب التنمية ماشي. ان حصل انتاج بدون تنمية يبقى فيه تخلف، يبقى فيه تخلف. وان حصل التنمية بدون انتاج يبقى فيه بطالة، مش كده ولا ايه؟ طب ومدام تنمية بدون انتاج هتبقى تنمي الايه؟ تقوم تقول لي يا عم انت عايز ايه خلافة الكلام؟ قال انا عايز خط الانفاق يسير مع خط التوفير. ما هو الاستهلاك بتاع الانتاج عايز ايه؟ نفقة تبذل، والتنمية عايزة، فدي عايزة كده ودي عايزة كده. يبقى الدولة اللي تقدر تمشي في الخطين دول مع بعض بدقة هي الدولة الناجحة اقتصاديا. يقول له يا سلام طولتها وقعدت تلف لي من هنا ومن هنا ومن هنا، القرآن مسها مسا ما قالكش باب في الاقتصاد كده، كلمة عابرة كده. قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا شرك وكان بين ذلك قواما. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا، لانهم ان اسرفوا ماذا يكون الواقع؟ ما في تنمية. ولم يقتروا لانهم ان اقتروا يبقى فيه ايه؟ ما في انتاج. يبقى عايز يبقى فيه انتاج وتنمية معا، يبقى فيه نفقة ويبقى فيه توفير، مش كده؟ اذا انفقوا لم ايه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ ويجي آية تانية يقول إيه؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وبعد ذلك يأتي بالعلة فتقعد ملوما، ملوم له ومحصور ليه؟ لأنك إن جعلتها مضمومة إلى عنقك أصابك اللوم من مجتمعك القريب ومن مجتمعك البعيد، ما بتمسكش بخيل، مش كده؟ وإذا أفلقتها تبقى تتحسر، تتحسر لما تشوف غيرك اللي وفر شوية بقى عنده مصنع أكبر من مصنعك، أو بقى عنده بيت وأنت ما عندكش بيت، تقوم تبقى محصور على ما إيه؟ يبقى ده العلة، فتقعد ملوما، إيه؟ محصورا، ملوما إن إيه؟ إن جعلت اليد محصورا إن جعلتها مبسوطة كل الإيه؟ كل البسط، مفهوم؟